بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري، ووصلنا إلى باب ذوي الأرحام. وذوي الأرحام هو كل قريب ليس له فرض ولا من العصبة، كل قريب للميت ليس من أهل الفروض ولا من العصبات. وقلنا إن أهل الفروض كالبنت مثلا، أو الأخ لأم، أو الجد، أو الأب، أو الزوج، أو الزوجة، هؤلاء أهل الفروض. أو العصبات كالابن والأخ الشقيق والأخ لأب والعم وابن العم، هؤلاء أصحاب عصبة. فكل قريب يمت إلى الميت بقرابة لكنه ليس من أهل الفروض ولا أيضا من أهل العصبات، كالخال والخالة وبنت بنت البنت وابن البنت، وكذلك العمة، وهؤلاء قرابات للميت لكنهم لا ليسوا من أهل الفروض ولا العصبات. واختلف أهل العلم هل هؤلاء يرثون أو لا يرثون. مذهب أحمد يرثون، وهو مذهب أبي حنيفة أنهم يرثون، لقول الله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فقالوا يرثون. هذا قول أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى أنهم يورثون. هم يقولون طيب، لو مات ميت ليس عنده قرابة إلا هؤلاء ولا عنده عصبة، يعني واحد مات ما عنده إلا خالة أو خال أو بنت خال أو بنت عمة أو عمة أو بنت بنت أو ابن بنت، هؤلاء ليسوا ورثة. طيب، فيقول يعني أيهما أولى، هذا المال يذهب لبيت المال أو يذهب لهؤلاء القرابة؟ فيقول لا، يذهب لهؤلاء القرابة، فهذا أولى من ذهابه لبيت المال. والمذهب الثاني مذهب مالك والشافعي، قالوا لا، لا يرثون، لأنه ليس في كتاب الله تبارك وتعالى ذكر لهم أنهم يرثون، ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم، ولا هم من العصبات ولا هم من الأرحام، ومسائل المواريث موضحة مفصلة في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم هؤلاء هم لا يرثون، لا يتعصبون بغيرهم، فكيف يكون لوحدهم ورثة؟ يعني العم لا يعصب العمة، وابن العم لا يعصب بنت العم، وابن الأخ لا يعصب بنت الأخ. فإذا كانت لا تتعصب بغيرها، فكيف تكون عصبة لوحدها وترث لوحدها؟ فقالوا لا يرثون. ثم قالوا هم لا يتحملون العاقلة أصلا، لأن يعني العاقلة، وهي لأن القاعدة عند أهل العلم تقول الغنم بالغرمي، يعني هؤلاء الورثة خاصة الذين يرثون بالتعصيب كالابن والأب والجد والأخ وابن العم والعم، هؤلاء إذا يعني قدر الله سبحانه وتعالى وقتل هذا الإنسان، فابن عمه وأبوه وأخوه وابن أخيه يتحملون الدية، دية القتل الخطأ ودية شبه العمد، يتحملون الدية. فلكن الخال والخالة والعمة لا يتحملون الدية، فالغنم بالغرم، اللي يتحمل الدية هو اللي يأخذ الميراث. فالمسألة كما قلنا يعني خلافية بين أهل العلم، مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة يرثون، ومذهب المالك والشافعي لا يرثون، ويرد المال إلى بيت المال، يعني مال الوارث المورث عفوا، قالوا يرد إلى بيت المال. على كل حال، نحن على مذهب أحمد الآن نقرأ، ومذهب أحمد أنهم يرثون، يورثهم. ثم ذكر أصنافهم فقال: ولد البنات لصلب أو لابن. ولد البنات لصلب أو لابن، لصلب يعني ابن البنت وبنت البنت، بنت بنتك وابن بنتك، لا يرثون. كما قيل: أولادنا بنو بنينا وبنو بناتنا أولاد الرجال الأباعد. فبنت ابن بنتك وابن بنتك هؤلاء أرحام لا يرثون، وهنا قلنا يعدون من أو لابن، اللي هم أولاد بنات الابن، أولاد بنات الابن. قالوا: ولد الأخوات، ولد اختك، ولد اختك كذلك اللي انت خاله لا يرثك، لا يرثك. قال وبنات الإخوة، طبعا ولد الأخوات سواء كان ذكر أو أنثى، إذا قال ولد، ولد تشمل الذكر والأنثى، ابن الذكر بنت الأنثى. قال ولد الأخوات يعني سواء ابن أختك أو بنت أختك لا يرثون. قال وبنات الإخوة، لأن ابن الأخ يرث لكن بنت الأخ لا ترث، يعني ولد أخوك يرثك عصبة لكن بنت أخوك لا ترثك، ليست عصبة وإنما من الأرحام. قال وبنات الأعمام، ابن عمك يرثك، بنت عمك لا ترثك لأنها من الأرحام. وولد ولد الأم يعني ولد أخوك من أمك، ولد أخوك من أمك، أنت عم من أمه، عم أخو أبوه من أمه أيضا لا يرثك. كذلك والعمة، والعم لأم، عم أمك، عمك من أمك أو عمك أخو أبوك من أمه، هؤلاء لا يرثون. عمك الذي يرثك هو أخو أبوك، أخو أبيك الشقيق أو أخو أبيك لأب، أما أخو أبيك لأمه لا يرثك كذلك، وهو من الأرحام. كذلك العمات، عموم العمات، كل عماتك، عمتك، عمة أبوك، عمة أمك، كل عمة ما ترث. والأخوال، أخوالك كلهم، أخوالك، أخوال أبيك، أخوال أمك لا يرثون. والخالات كذلك، خالتك، خالة أبيك، خالة أمك لا ترث. وأبو الأم، ما سامحونا بالعبارة يعبر عنها أهل العلم، يقول جد الفاسد يسمونه أبو الأم، أبو الأم جد لا يرث، الذي يرث أبو الأب، أما أبو الأم فلا يرث، جدك والد أمك لا يرثك. فقال كل جدة أدلت بأب بين أمين، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يورث أي جدة، كل الجدات يورثهن طالما اسمها جدة ترث، ومذهب أحمد لا، الجدة الوارثة هي التي تدلي بأم أو تكون أم الأب، يعني أم الأم، أم أم أم الأم وانت صاعد مثلا، أو أم الأب، طيب أم أب الأب هذه ترث، لكن إذا دخل يعني رجل بين أمين يعني أم أبيك، أم أبي أمك، خلاص دخل رجل بين أنثيين هذا يسمونه جد فاسد أو جدة فاسدة عفوا لا ترث. طيب قال ويرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، يعني عمتك أخت أبيك منين جاءتك؟ من الأب، تأخذ ميراث الأب. بنت عمك منين جاءتك؟ من أبيك، تأخذ ميراث الأب، وهكذا. خالتك منين جاءتك؟ من أمك، تأخذ ميراث الأم، وهكذا. يشوف من أين جاءك، أين الصلة بينك وبينه، فترث على هذا الباب. قال وإن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم، يعني كلهم من صوب الأم مثل خال وخالة، كلهم عن طريق الأم يعطون نصيب الأم، يعطى لهم يعني عندك خالين وثلاث خالات مثلا، يعطونهم نصيب الأم، ويقسم عليهم للذكر كالذكر والأنثى سواء، يساوون بين الذكر والأنثى لا يفرقون. نعم. قال ومن لا وارث له فماله لبيت المال وليس وارثا، يعني بيت المال لا يرث، لكن اللي مات ما عنده وارث، ما عنده وارث، سواء قلنا على قول من يقول إن أولي الأرحام أو ذوي الأرحام لا يرثون، أو على قول من يقول إن ذوي الأرحام يرثون لكن حتى ذوي الأرحام ما عنده، مثل واحد مقطوع من الشجرة، مثل ما يسمون مثلا اليوم أولاد الشؤون مثلا، مثل كافر أسلم ودخل بلاد المسلمين وعاش بينهم وليس له وارث، لم يتزوج أو تزوج وليس عنده أولاد، تأخذ زوجته نصيبها وهو الربع والباقي يذهب لبيت المال، لأن الزوجة لا يرد عليها. قال فيذهب الباقي لبيت المال. فالقصد أن بيت المال هذه الأموال الزائدة ترجع إلى بيت المال اللي احنا نسميه اليوم وزارة المالية، طيب فترجع جميع هذه الأموال لبيت المال وتصرف في مصالح عامة المسلمين. نعم. لا. نعم، هذه أصول المسائل. نحن قلنا في بداية أن تذكروا لما تكلمنا عن توزيع الميراث وكذا أنه لابد من توحيد المقام، توحيد المقام حتى توزع الميراث. مثلا مات ميت عن بنت وزوج، بنت وزوج، أو خلنا نقول ابن وزوج، مثلا ابن وزوج، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والابن له الباقي. إذن الزوج له كم؟ الربع. إذن المسألة من أربعة، تعطيه ربع وتعطي الابن ثلاثة أربع، واضح؟ فإذا لابد أول شيء توحد المقام، توحد المقام. مات ميت عن بنت وأخت شقيقة مثلا، طيب، أو عن بنت و أو بنتين وأم مثلا، طيب، فالبنتان تأخذان الثلثين والأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث. إذا المسألة من ستة، لأن الستة تقسم على الثلاثة وتقسم على الستة، طيب، فتحط توحد المقام على ستة، تعطي البنتين الثلثين وهي أربعة من ستة، وتعطي الأم السدس اللي هو واحد من ستة، ثم ترد على البنتين والأم. فالمهم أول شيء يسمى إيش؟ توحيد المقام. يقول كل مقامات المواريث هي 2 3 4 6 8 12 24، ما في مقامات غيرها، ما في مقامات غيرها. هذه هي أصول المسائل، هذه أصول المسائل. نعم. قال ولا يعول منها إلا الستة وضعفها وضعف ضعفها. نعم، في أحيانا شيء يسمونه العول، شيء يسمونه العول عكس الرد. تذكرون لما قلنا الرد إن مال زائد، يعني وزعنا على الورثة نصيبهم ثم زاد عندنا مال، زوج وبنت، ماتت امرأة عندها زوج وبنت، قلنا الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث والبنت تأخذ النصف، ربع ونصف. في زايد ولا ما في زايد؟ في زايد، لأن المسألة من أربعة، عطينا الربع وعطيناها النصف، بقى الزيادة عندنا شنو؟ عندنا ربع. زين، إذن أحيانا يكون المال أكثر من أنصبة الورثة، المال أحيانا يكون أكثر من أنصبة الورثة، فنشن نسوي؟ يسمونه رد، الرد لهم، الرد نرده، الرد نوزع مرة ثانية للورثة. ومعروف أن الزوج لا يرد عليه، فيرد للبنت، فيصير البنت تأخذ ثلاثة أرباع نصف فرض وربع رد، واضح؟ والزوج يأخذ الربع. إذا هذه يسمونها الرد، أخذنا الرد، وهو أن المال أكثر من الورثة، المال أكثر من، يسمونها رد. أحيانا يصير العكس، الورثة أكثر من المال، يعني أسهم الورثة تصير أكثر، هناك أسهم الورثة أقل من المال. أحيانا يصير العكس، أسهم الورثة أكثر من المال، يسمونه عول، يسمونه عول. هناك من أهل العلم من يمنع العول، لكن الصحيح الذي عليه الجماهير أن العول ثابت، وهو أن تكون الأسهم أكثر من المال، فيسمونها إعادة حسبة مرة ثانية، يسمونها حسبة جديد، يحسبونها مرة ثانية. نعم، قال التي تعول الستة وضعفها اللي هي 12 وضعف ضعفها اللي هي 24، إذن 6 و12 و24 هذه تعول، معناها إيش؟ 2 و3 و4 و8 لا تعول، أي مقام 8 ما في عول، مقام 4 3 2 ما في عول. العول وين؟ العول يكون في 6 و12 و24. فإذا كنت تبحث في مسألة وكان توحيد المقام 8 وعالت المسألة، إيش معناته؟ معناته أنت غلطان، معناته أنت غلطان، لا تعول، يعني تزيد الأسهم على المسألة إلا إذا كان المقام 6 أو 12 أو 24. إيه نعم. قال فالستة تعول متوالية إلى 10، فتعول إلى 7 كزوج وأخت لغير أم وجدة، وإلى 8 كزوج وأم وأخت لغير أم، وتسمى المباهلة، مباهلة، نعم. هذه يعني ستة ممكن تصير، يعني أصلا أنت عندك ستة أسهم، لكن المشكلة عندك الورثة أكثر، فالستة تحولها إلى 7، وتصير أيضا ستة تحول إلى 8 وإلى 9 وإلى 10. وذكر يعني هذه المسائل. يعني مثلا سبعة قال زوج وأخت لغير أم وجدة. أخت لغير أم يعني شقيقة أو لأب، لأن أختك إما شقيقة أو أختك من أبوك أو أختك منه. بدل ما يقول أخت شقيقة وأخت لأب قال أخت لغير أم، يعني ليس فقط لأم. إذا إيش تقول؟ إما شقيقة لأم وأب وإما لأب، واضح؟ نعم. قال وجدة، خلونا نأخذها كمثال. يعني زوج وما عنده فرع وارث، الزوجة كم يأخذ الزوج؟ نصف. إذا ما في فرع وارث الزوج له النصف. الأخت الشقيقة أو لأب كم تأخذ؟ أيضا النصف. أخت شقيقة ما في فرع وارث ما تأخذ النصف، كذلك الأخت لأب ما في فرع وارث تأخذ النصف. زين، إذا الزوج نصيبه نصف واحد من اثنين، والأخت لغير أم نصيبها نصف. إذا إلى الآن المقام كم؟ لا اثنين، المقام اثنين. قال وجدة، الجدة نصيبها سدس. إذا المقام كم؟ ستة. واضح ولا لا؟ ستة يقسم على اثنين ولا لا؟ يقسم. إذا توحيد المقام ستة، خلونا نقسمها على ستة الآن. الجدة لها السدس كم من ستة؟ سدس الستة كم؟ واحد. إذا الجدة نصيبها واحد من ستة، كم بقى؟ خمسة من ستة. الزوج نصف الستة كم؟ ثلاثة. والأخت نصف الستة كم؟ ثلاثة ثلاثة واحد سبعة. واضح؟ فقالت لا، الحين أنت المقام ستة بس الأسهم سبعة، الأسهم سبعة. الزوج يبي ثلاثة والأخت تبي ثلاثة والجدة تبي واحد، شو نسوي؟ قال خلاص، أنت ترك، أنت عندك تركة، التركة مثلا مليون، مليون دينار التركة. زين، هذه المليون دينار تقول الزوج له نصف والأخت لها النصف والجدة لها السدس. قال لك يلا وزع، يا خلاص المسألة من ستة، عط الزوج ثلاثة من ستة، عط إذا نقسم المليون على ستة. زين، وزع الأسهم، يلا وزع. قال الزوج له النصف كم؟ 500,000، صح ولا لا؟ يلا سلم. والأخت الشقيقة أو الأب كم لها أيضا؟ نصف. كم عطها؟ 500,000. الجدة لها السدس، عطها ما خلصت، خلصت التركة. أنت عطيت نص مليون للزوج وعطيت نص مليون للأخت سواء الشقيقة أو لأب، فأنت الحين خلصت. والجدة طلعتها برة، ومفروض الجدة إيش؟ وارثة، واضح ولا لا؟ إنزين، خلينا نقدم الجدة. عط الجدة السدس، قسم مليون على ستة وعطها نصيبها، عط البنت النصف، الزوج ما يبقى له نصف، واضح؟ فهنا إذا لازم تظلم واحد منهم. قالك بدال ما تظلم واحد منهم، المليون بدال ما تقسم على ستة قسمة على سبعة، واضح ولا لا؟ قسم على سبعة وعط الزوج إيش؟ ثلاثة من ست من سبعة، وعط الأخت ثلاثة من سبعة، وعط الجدة واحد. واضح الصورة إن شاء الله تعالى؟ إيه نعم. طيب واحد يقول زين، أفرض بنت مو أخت. لا، هني تغير الحسبة تماما، لأن لو بنت الزوج ما يأخذ النص، ياخذ الربع، فهنا ما تعول. واضح ولا لا؟ واضح. بالعكس هنا يصير فيها رد، يصير فيها رد للاخت للبنت. فاذا في هذه المساله عالت من ستة الى سبعة. نفس الشيء المساله اللي وراها، زوج وام واخت لغير ام، زوج وام واخت لغير ام. هناك الجده كم لها؟ سدس، صح ولا؟ ثلاثه وثلاثه واحد، صح ولا لا؟ السته صارت سبعة. هني شيل الجدة وحط أم. لا، الجدة تختلف عن الأم، الجدة صدق تأخذ سدس لكن الأم تأخذ ثلث، صح ولا لا؟ فهنا أيضا الزوج له ثلاثة يعني من ستة، والأخت الشقيقة أو الأب أيضا له ثلاثة من ستة، والأم لها إيش؟ ثلث، اثنين من ستة. واضح ولا لا؟ هني إذن ثلاثة وثلاثة واثنين ثمانية، عالت إلى وهكذا. واضح ولا لا؟ إذن العول أن تتغير المسألة. المقام في الأصل كان ستة، لكن لأن الأسهم صارت أكثر من المقام فيسمونها إيش؟ عول، عالت، يعني غيرناها من جديد، فتعول إذن الستة إلى سبعة، وتعول إلى ثمانية، وتعول إلى تسعة، وتعول إلى عشرة، وذكر الأمثلة على ذلك. نعم. قال والإثنى عشر تعول أفرادا إلى سبعة، إلى سبعة عشر، فتعول نعم الاثنى عشر أيضا تعول، اثنى عشر أيضا تعقلنا اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية إيش ما تعول، اللي تعول ستة واثنى عشر وأربعة وعشرين هذه التي تعول. قال الاثنى عشر أيضا تعول مثل زوج وبنتين وأم، زوج وبنتين وأم. إذا كان في بنات الزوج كم له؟ ربع، لأن الزوج له النصف إذا ما كان في فرع وارث، إذا في فرع وارث يتحول إلى الربع. إذن التوحيد المقام أربعة الحين لحد الآن، طالما الزوج له ربع. بنتين كم لهما؟ لهما الثلثان، اثنين من ثلاثة. شنو الرقم اللي يقسم على ثلاثة ويقسم على أربعة؟ 12. اللي يقسم على ثلاثة يقسم على أربعة إيش؟ 12. طيب وأم، الأم مع وجود البنات، فإن كان له ولد فلأمه السدس، واضح ولا لا؟ فإن كان له إخوة عفوا ولأبوه لكل واحد منهما السدس، إذا الأم لها السدس. 12 تقسم على 6 تقسم على 6، إذا تقسم على 6 وتقسم على 4 وتقسم على 3، إذا توحيد المقام كم عندنا؟ 12. تعال وزع ال 12، وزع ال 12. الزوج كم له؟ ربع، ربع ال 12 كم؟ ثلاثة. من يحسبها لنا؟ تحسبها لنا؟ ثلاثة، بس احسب كذي. الزوج كم له؟ ثلاثة من 12، كم بقى؟ 9. البنات لهما الثلثان، ثلثان 12 كم؟ 8. 4 و4 و4 صح ولا لا؟ ثلثين 12 كم؟ 8 صح ولا لا؟ 8 و3 11، بقى لنا 1. الأم كم لها؟ سدس، سدس ال 12 كم؟ قسم 12 على 2، 2 على 6 عفوا، يصير 2، وهنا كم باقي عندنا؟ 1. عرف شلون؟ فإذا البنات لهم 8 والزوج له 3 والأم لها 2، كم صارت؟ 8 و2 3 13، وكان المقام كم عندنا؟ 12. عالت، واضح ولا لا؟ بدال إذا التركة عندنا خلنا نفرض مليون دينار، هذه المليون دينار كنا حاطينها أصلا تقسيم 12 على 12 سهم، واضح ولا لا؟ وشوف كل واحد كم له. الآن نقول لا، قسمها على 13، قسم المليون على 13 وعط الزوج إيش؟ 3 من 13، وعط البنات 8 من 13، وعط الأم 2 من 13، واضح ولا لا؟ هاي يسمونها إيش؟ عول. مع ما كانت 12 صارت 13، وتصير 15 وتصير 17 كذلك. نعم. قال والأربعة والعشرون تعود مرة واحدة إلى 27، كزوج وبنتين، كزوجة، كزوجة وبنتين وأبوين، وتسمى المنبرية والبخيلة لقلة عولها. إذا الأربعة وعشرين تعول إيش؟ مرة واحدة تصير 27. خلونا نشوفها. زوجة كم لها؟ زوجة وفي بنات، ثمن. إذن الحين لحد المقام كم عندنا؟ 8، واضح ولا لا؟ طيب بنتين كم لهما؟ الثلثان، الثلثان يعني 2 من 3. شنو الرقم اللي يقسم على 8 ويقسم على 3؟ 24. 24 يقسم على 3 ويقسم على 8، ما في قبل رقم؟ ما في، صح ولا لا؟ ما في رقم. إذن 24 زين، ممتاز. وأبوين، أبوين كل واحد للسدس بدل في بنات، واضح ولا لا؟ إذن 6 و6 تقسم عليها 24، 24 تقسيم 6 كم؟ 4. زين، إذن كم المقام عندنا؟ 24. إذن 24 نقدر نعطي الزوجة حقها، ونقدر نعطي البنتين حقهم، ونقدر نعطي الأبوين حقهم. إذن 24 مقام متفق عليه ولا لا؟ تعالوا خلينا نوزعها. زين، عط الزوجة ثمن من 24 يعني كم؟ احسب من 24 ثمان، ثمن ل 24 كم؟ 24 تقسيم 8 بسرعة 3، صح ولا لا؟ سجلها عندك 3. زين، الآن الزوجة أخذت 3 من 24، البنتين ثلثان، 24 تقسيم 3 بسرعة 16. زين، نصيب البنتين 16 3 19، كم بقى عندنا؟ 5. زين، الأم سدس والأب سدس، 24 تقسيم 6 أربعة، وإذا عط الأب أربعة والأم أيضا أربعة ولا لا؟ والأم أربعة صح ولا لا؟ ثمانية، وهناك كم عندنا؟ 19. 8 و19 إحنا المقام ما عندنا، مقامنا 27، صارت 27 واضح ولا لا؟ يسمونها إيش؟ عالت من 24 إلى 27، واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن هذا يسمى العول. إذن أنت إذا عندك تركة، إذا أنت بتوزعها أول شيء تشوف كم سهم عندك وتقسم التركة كلها. مليون دينار هذا زين، مليون تقسيم 27، خلصنا. وبعدين تعطي البنات كم لهم من 27؟ 16 سهم صح ولا لا؟ 16 من 27، والأبوين كل واحد إيش؟ 4 من 27، والزوجة 3 من 27، تكمل المسألة. واضحة؟ واضحة الصورة إن شاء الله تعالى. هذه يسمونه العول، هذه يسمونه العول. يعني كان المقام، لكن الأسهم صارت إيش؟ أكثر من المقام، أكثر من المقام، فيسمونه إيش؟ عول، عول، عالة، تغيرت. نعم. نعم نعم. طيب الآن ممكن واحد يموت وزوجته حامل؟ ممكن، ممتاز. إذا اللي حامل هذا شو يصير؟ هذا ولده صح ولا لا؟ سواء كان ذكر أو أنثى صح؟ أحد الورثة ولا لا؟ إذا كان ابنا ميراثه غير، وإذا كانت بنتا ميراثها غير صح ولا لا؟ وأيضا الابن قد يحجب، البنت لا تحجب، واضح ولا لا؟ يعني مثلا لو واحد عنده زوجة حامل، بس زوجته حامل ومات، زوجته حامل ومات، زين جت الزوجة قالت أبي نصيبي، نقول نصيبك احتمال ثمن احتمال ربع. ليش احتمال ثمن احتمال ربع؟ قال إذا كان الولد ولد حيا تاخذين الثمن، إذا ولد ميتا تأخذين الربع. واضح ولا لا؟ يا أخوان الميت قالوا حنا نبي نصيبنا ميراث أخونا، ما عنده إلا زوجة، قال لا، البطنة، بطن زوجته. إذا اللي ببطن زوجته ذكر ما ترثون شيئا، يحجبكم حجب حرمان، ما ترثون. وإذا كان اللي ببطن زوجته أنثى ترثون. واضح ولا لا؟ يعني شو نسوي؟ انطروا لين تولد، لأن احتمال ترثون احتمال ما ترثون. واضح ولا لا؟ الأب جاء أبو الميت زين، قال أنا نصيبي، قلنا أيضا اصبر شوي، إذا اللي بطن الزوجة هذه إذا طلع ميت أنت تأخذ الباقي، الزوجة تأخذ الربع وأنت تأخذ الباقي زين، ثلاثة أرباع. وإذا كان اللي بطنها أنثى زين، الأنثى تأخذ النصف والزوجة تأخذ الثمن وأنت تأخذ السدس ثم الباقي. وإذا كان بطنها ذكر أنت تأخذ السدس وبس. واضح ولا لا؟ فانطر لين تولد. واضح؟ إذن اللي ببطن يأثر ولا ما يأثر؟ يأثر. فلذلك إذا جاء أحد الورثة وقال عطوني ميراثي، ولدهم قال أبي ميراثي من أبوي، قلنا اصبر أمك حامل، هذا أخوك ولا أختك، قال مالش أبي نصيبي. واضح ولا لا؟ عاد هذا وارث ما يسقط صح ولا لا؟ نعم. زين هني عندنا إما أن نمنع جميع الورثة خاصة اللي يحجبون بالحرمان، مثل الإخوة، مثل العمام، أبناء العم، لأن إذا ذكر ما يرثون. واضح ولا لا؟ ابن ابن. طيب كل وارث يسقط بالحمل نقول له ولا تأخذ ولا فلس، انطر لين تولد. أما الذي لا يسقط ومستعيل، بينسجن، يبي فلوسه، بيسافر، بروح يدرس، عليه ديون، اللي يكون بيشتري سيارة، المهم يبي فلوسه الحين، يعطى أقل ميراث له، يعطى أقل ميراث له. الأب مثلا، الأب قال أبي نصيبي، وأبو الميت قال أبي نصيبي. قلت أصبر، اللي ببطن هذا ما ندري شنو. قال شبي يطلع، عطوني يلا شبي يطلع. قلنا احتمال اللي يطلع أنثى. قال شنو لي؟ قلنا لك السدس ولك الباقي. قال زي ممتاز. وإذا طلع ذكر؟ قال لك السدس وبس. قال طلع حامل بسبعة، شنو لي؟ قلنا لك السدس. خلاص عطوني السدس الحين، اللي بالبطن ما يأثر علي، واضح ولا لا؟ ما يحرمني، لكن ما ينزلني على السدس. أبي السدس الحين، يعطى، واضح؟ لماذا؟ لأنه ما يأثر عليه. الزوجة مثلا قالت أبي نصيبي، هو عنده عيال غير اللي ببطنها، سواء هي أو غيرها، زوجة ثانية مثلا قالت أبي نصيبي، إنها صبري. قالت شي أثر علي؟ قلنا ما يأثر عليك، أنت الثمن ما أخذته ما أخذته. أو إذا كان في زوجة ثانية مشترك في الثمن، قالت أعطوني نصيبي من الثمن، تأخذ؟ تأخذ. إذا كل إنسان لا يتأثر بالحمل يعطى نصيبه، وإذا كان يتأثر بالحمل من حيث زيادة ونقصان يعطى إيش؟ الأقل، يعطى الأقل. طيب، وينتظر بالحمل، ينتظر بالحمل. طيب الحمل هذا عبارة عن شنو؟ احتمال ذكر، احتمال أنثى، احتمال توأم، صح ولا لا؟ فنحاسب على هذا الأساس، لأن إذا توأم خاصة بالبنات، إذا توأم بنات غير، تأخذ ثلثين، واضح ولا لا؟ بدال النص تأخذ إيش؟ الثلثين. إذا توأم بنات، أول بنات يعني ما عنده غيرهم، تأخذ ثلثين. إذن دائما نحط للميت الاحتياط، العفو للحمل، نحط للحمل إيش؟ الاحتياط. فاللي يبي نصيبه مستعجل عليه ينظر فيه، إذا كان احتمال يحجب ما يعطى ولا فلس، انطر لين تولد، واضح ولا لا؟ أما الاحتمال ما يحجب حجب حرمان، وإنما يحجب حجب نقصان، يعطى إيش؟ الأقل، يعطى الأقل من باب الاحتياط. هو مستعجل، عطوا السدس، وبعدين ولدت ولا بنت قال يلا عطوني الباقي، واضح ولا لا؟ إن كان أبن مثلا، زين؟ إن كان مثلا أم أو زوجة، هم هذا نفس الشيء يرثون، يا السدس يا شو اسمه الأم مثلا، الأم السدس. طيب إذا كان ولد ميتا صار لها الثلث، واضح ولا لا؟ إذن السدس تنزل عنه، ما عطها السدس. قالت وإذا ولد ميت؟ قال نكمل لك الثلث. قالت يا الله يموت. إيه فلوس، فلوس عزيزة. طيب، فالقصد هنا أن الحمل يحسب للميت نصيب ذكرين أو أنثيين. طيب، ومن كان يحجب به حجب حرمان لا يعطى شيء، ومن كان يحجب به حجب نقصان فإنه يعطى الأقل حتى تلد المرأة. نعم. نعم، يعني متى يؤثر هذا الحمل؟ إذا ولد حيا، أما طلعه ولا ميت خلاص ما يؤثر، وجوده كعدمه. لكن طلع من هذا عرض، دخله بالشيشة ومات، يعني تنفس شوي لكن تنفس مو طبيعي ثم مات، لا يؤثر. لكن عاش ليومين ثلاثة ثم مات يؤثر هنا، وصير بعدين فلوس اللي ورثها تصير ميراثا لورثته هو، واضح؟ إذن لابد أن تظهر عليه ملامح الحياة، تظهر عليه ملامح. إذا خرج ميتا من بطن أمه قلنا وجوده كعدمه، خرج تنفس ومات كذلك وجوده كعدمه. المهم أن يعيش حياة مستقرة ساعات أو يوم أو كذا، بحيث أن يكون حي، بس الحين منتظرين إن شاء الله أموره طيبة، واضح له؟ مو في الحين أولاد يولدون يحطونهم بالشيشة مثلا ينتظرون عليهم، أحيانا يعيش وأحيانا يموت. طيب، فإذا عاش فترة في الشيشة، طيب، بحيث أن له حياة، قعد يوم يومين كذا مثلا، هنا يعتبر حيا ويرث. ثم بعد ذلك إذا مات ورثه ورثته مثل أمه أبوه أو ما شابه ذلك من الورثة. نعم. نعم. المفقود لا يخلو من حالتين، إما أن يفقد بأمان يعني ظاهرها السلامة، وإما أن يفقد يغلب على الظن مات. إذا واحد طاحت سقطت الطائرة ولقوا بعض الجثث وبعض الجثث ما وجدوها، خلنا نقول نجا بعض الناس، فغالبا هذا وينه؟ ميت. غرقت سفينة وكم واحد طلعوهم وبعضهم ما طلعوا، واللي طلعوهم أحياء بعضهم بعضهم أموات، وما لقوا غالبا إيش؟ ميت. واضح ولا لا؟ معركة مع الكفار قتال وما لقينا، احتمال كبير إنه ميت. واحد سافر يدرس برا وما رجع لأهله، غالبا تزوج وقعد هناك، جازت له الحياة هناك، واضح؟ حبلة واحدة وتزوج وقعد. ممكن، ممكن. الغالب ان هذا اللي حصل، او طاح له بمخدرات او طاح له بجماعه او اللي يكون، لكن ظاهر امره ايش؟ سلامه، كان يدرس ويداوم وهذا، فجاه انقطع ما قام يتصل بهلا ولا يعرفون وين راح، وين راح ولا شيء ولا كذا، فقد حسه، ما له حس ولا خبر. فواحد يعني قال له هلا بروح العمره وسافر ما رجع، واضح؟ اذا اول شيء ينظر في ظروف الغيبة، الظروف التي تحيط بغيبته. إذا كانت الظروف ظاهرها السلامة لكن ما ندري ما السبب، حكم عليه أنه حي. وإذا كانت الظروف ظاهرها أنه ميت، زين، حكم عليه أنه ميت. لكن أيضا إذا حكمنا عليه أنه ميت، قال تنتظر 4 سنوات قبل تقسيم الميراث. لماذا؟ قال ما عندك يقين أنه ميت، أنت يغلب على ظنك، صح ولا لا؟ يغلب على الظن أنه ميت، فتنتظر، ينتظر 4 سنوات، ينتظر 4 سنوات. يذكرون حادثة وقعت في زمن عمر رضي الله عنه، أنه جاءته امرأة فقالت زوجي فقد، سافر ولم يرجع، أو خرج ولم يرجع. فقال لها عمر انتظري 4 سنوات. بعد 4 سنوات جاءت إلى عمر، قالت إلى الآن لم يرجع ولا نسمع عنه أي خبر. فقال لها عمر اعتدي عدة وفاة، فاعتدت عدة وفاة. ثم بعد ذلك جاءت قالت قضيت العدة، قال تزوجي إن شئتي، تزوجي إن شئتي، تزوجت. بعدين رجع، أرجع دخل البيت ولا واحد ثاني، منو هذا؟ قالت هذا زوجي. قال وانا؟ قالت له شوف عمر، عمر يدري في الموضوع. فذهب إلى أمير المؤمنين عمر فقال كذا كذا وقع، فقال له عمر دعك من هذا، أين كنت؟ ماشي خلها الموضوع نحله، أنت أين كنت؟ وينك؟ فقال خطفت، خطفتني الجن. مو تخافوا انتوا الحين الواحد يطلع يتلفت الحين يبقون الجن، إلا قال خطفتني الجن وكنت أسيرا عندهم هذه المدة. طيب بعدين؟ قال صارت معركة بين الجن واللي انتصرون طلعوني هدوني خلوني أطلع. قال له عمر المهم خلنا من هذه، الحين ايش تبي؟ قال زوجتي دشيت ولا عندها، دخلت عليها فعندها زوج آخر، قال أنا حكمت لها بذلك وأنت بين أمرين. قال ما هما؟ قال نرد لك زوجتك وترد على الرجل مهره، هذا الرجل دفع مهر، واضح ولا لا؟ ما ينظلم، ترد على الرجل مهره وتأخذ زوجتك. قال والثاني؟ قال نرد لك مهرك، زوجتك ترد لك مهرك وتشوف لك واحدة ثانية. قال رد علي مهري. خلاص دام تزوجت خلاص كيف، الله يحفظها، رد علي مهري. فرد عليه مهره ورجع. فالشاهد من هذه القصة أن الغائب قد يرجع، الغائب قد يرجع. فهنا إذن إذا غاب الإنسان، مذهب أحمد يقول إذا شيء مخوف واحتمال ميت كبير 4 سنوات، بعد ذلك تقسم التركة. إذا لا الفقد طبيعي ومسافر ما رجع، رايح العمرة رايح الحج مثلا كذا، بس فقدنا ما ندري وينه، احتمال ميت احتمال حي، يقول تنطر لين يكمل عمره 90 سنة، لين يكمل عمره 90 سنة. ليش 90 سنة؟ قال يعني صحيح حديث النبي أعمار أمتي بين 60 و70، لكن حنا الواقع اللي قاعد نشوفه في ناس يوصلون إلى 100، فحنا نزلنا على 100 ل90 سنة احتمال حي. لكن هذا القول وين قال فيه يعني كثير من أهل العلم، لأن البعض يرى أنه كثير. والصحيح أن هذه المسائل ترجع إلى اجتهاد الحاكم القاضي، وكل مسألة على حدة، تدرس على حدة ظروف الواقعة وكذا، ويحكم فيها القاضي والله أعلم. نعم. أخذ نعم، إن قدم بعد القسم أخذ ما وجده ورجع بالباقي، يعني قسمه ميراثه هذا المفقود بعدين رجع، زين خذوا ميراث أخوانه مثلا ورثوا أمه أبوه، أول ما يرجع يمه أعطيني فلوسي، يفا أعطني فلوسي، أخواني أعطوني فلوسي. الفلوس الموجودة يأخذها، اللي مو موجودة تصير دين عليهم اللي ورثوه، لأنه ورثوه بغير حق، لأنه حي. واضح ولا لا؟ فاللي موجود ياخذه، اللي مو موجود دين على اللي خذاه. اللي موجود ايش؟ لنفرض ان الحاكم قضى قال فلان نقضي عليه بانه مات، وزعوا ميراثه، عقب ما وزعوا ميراثه بسنتين جاء، وينك؟ قال والله صارت لي ظروف من سجن بنيكاراغوا، شو مودك نيكاراغوا؟ طيب قال والله رحت اتمشى هناك وصارت لي مشكله وتهاوشت مع ضابط، وانهم مسجون بنيكاراغوا، وين يفكرون ان ولدهم بنيكاراغوا؟ واضح ولا لا؟ زين، فالمهم مسجون هناك والحين طلعت، الحين طلعت يلا خير ان شاء الله، ايش خذ وين اللي ورثوك؟ يلا رجعوا لفلوسه. واضح ولا لا؟ فتعود له. طبعا الان الموضوع ليس كالسابق، الان يعني مثل ما يقول الانتربول او الاتصال الحكومات او كذا، يعني نوعا ما اسهل من قبل، يعني في السابق ما في اتصالات بين الناس وكذا ممكن يوصلون له، الان اسهل. لكن لو فرضنا انه حصل هذا الامر وما عثر عليه، مو مسجون نيكاراغوا بالمحكمه، ماخذته مافيا، احدى المافيات صار، ممكن سارقين احدى المافيات وهذا يقعد عندهم 7-8-9 سنين عادي، زين في ناس قاعدين يسجنون عند هؤلاء وكذا. المهم أن حكم عليه بالموت وقسمت تركته ثم رجع، فإذا رجع رجعت له أمواله. واضح؟ اللي صرفها يصير دين عليه رجع له، واللي ما صرفها يسلم هي مباشرة. نعم. نعم. يقول فإن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره أخذ كل وارث اليقين ووقف له الباقي. الولد راح يدرس برا ومات الأب، والحين يبون يوزعون ميراث الأب على الإخوة والبناء العيال وكذا. طيب أخونا اللي انقطعت أخباره، واضح ولا لا؟ إما أن يعزل نصيبه حتى يتبين أمره، واضح ولا لا؟ الآن مو هو المورث، هو إيش؟ هو الوارث الآن. أيضا شفتوا الحمل، شو قلنا الحمل؟ يعزل نصيبه، هذا كذلك يعزل نصيبه. يعني مثلا مات شخص عن زوجة وابن، زوجة وابن، واضح ولا لا؟ وإخوة أشقاء ممكن، والابن هذا فقد، ما ندري وين راح، سافر وما رجع، الآن مات. نفس الحمل، ايش قلنا في الحمل؟ لما يجون الإخوة قالوا نبي ميراثنا، نقول لا، إذا ابن أنت ما ترثون، واضح ولا لا؟ والزوجة إذا الابن هذا موجود ما تأخذين الربع، تأخذين الثمن، صح ولا لا؟ اصبروا لين يرجع. فينتظر أيضا به نفس الكلام اللي قلناه، الحاكم ما يوزع الميراث إلا على اليقين، مثل شنو؟ الزوجة الثمن، لأن حتى إذا موجود تأخذ الثمن، صح ولا لا؟ عطها الثمن وباقي المال يوقف، ينتظر به الابن هذا حتى يرجع. إلى متى ننتظر؟ قلنا اجتهاد الحاكم، إذا مخوف غير مخوف، واضح ولا لا؟ انقطعت أخبار، يعطيه أيضا الحاكم مدة معينة، ثم بعد ذلك الحاكم يحكم عليه بالموت ويقول إيش؟ أخذوا نصيبة. لو رجع أيضا رد يأخذ نصيب، ما يضيع ها؟ لو رجع بعد ما أخذوا النصيب يرجع ويطالبهم فيه، يطالبهم به كالديون، تصير عليهم له. نعم. قال ومن أشكل نسبه فكالمفقود. واحد أشكل نسبه، يعني هل هو ولد فلان ولا مو ولده، كذلك لا تقسم الميراث حتى نتأكد ولده ولا مو ولده، سواء بالدي ان اي الآن أو بالقافة أو أي سبب من الأسباب، لما نتأكد هذا ولده ولا مو ولده. يعني الآن مات واحد عنده بس أم وأب مثلا، وبعد ما مات الأم والأب شوي قبل ما يرجعون تركه ولا يهم واحد، السلام عليكم، هلا جدي، شلونك؟ شلون جدك؟ من انت؟ قال انا ولد فلان. منين جيت ولد فلان؟ بسم الله. قال منين جيت ولد فلان انت؟ قال ابوي تزوج امي وبعدين طلقها او ماتت وكذا وكذا. قال بسم الله الرحمن الرحيم، متى تزوجها؟ قال يوم سافر قبل 17 سنه او 15 سنه، المهم، ولا ولدهم متزوج، بس هذا احتمال صادق واحتمال كاذب، واضح ولا لا؟ إلى أن يتأكدوا صادق أو كاذب يوقف نصيبه أيضا، واضح ولا لا؟ فيعطى للأم والأب إيش؟ السدس، السدس، السدس للأم، لأن إذا وجود ابن سدس، ما ينزل عن السدس للأم والأب، يعطى للأب السدس، يعطى للأب، يقول أنا الباقي لي بعد، والأم تقول لي ثلث أنا مو سدس، نقول لا، هذا احتمال ولده، هذا كذاب. من يقول؟ مو أنتوا اللي تحكمون أنه كذاب؟ اللي حكم من؟ القاضي، القاضي هو الذي يحكم كذاب أو غير كذاب، طبعا بعد ما يدرسها القاضي دراسة تامة ويتأكد من نسبه، فإذا تأكد أنه ولده ورثه، وإذا تأكد أنه ليس ولدا له مدعي رد المال على باقي الورثة، واضح الصورة إن شاء الله تعالى. أي نعم. نعم. الخنثى، الخنثى الذي هو يعني فيه صفات ذكر فيه صفات أنثى، يسمى خنثى، خنثى فيه صفات ذكر فيه صفات أنثى، لذا قالوا إيش؟ خنثى. والخنثى ثلاثة أنواع، يقول خنثى ذكر وخنثى أنثى وخنثى مشكل، خنثى ذكر وخنثى أنثى وخنثى مشكل. الخنثى الذكر اللي هو أكثر صفاته رجل، لكن عنده بعض صفات الأنوثة، مايع، زين، ناعم، يعني صوت نسائي كذا، فيقولون رجل متخنث، يقولون طيب، فرجل فيه صفات أنوثة، فيه صفات أنوثة زادت أو قلت، والعكس صحيح، مرأة لكن فيها صفات رجولة، صوتها، تصرفاتها، قوتها، واضح ولا لا؟ كأنها رجل. طيب، فيسمى خنثى أنثى، واضح ولا لا؟ لأن الصفات الأنوثة أكثر من صفات الذكورة، وهذا تسمى مسترجلة، مرة مسترجلة. هذا غير اللي يعني هي تبي تصير رجل أو هو يبي يصير أنثى، هذا ما نتكلم عنه، نتكلم عن خلقة. واحد مخلوق فيه صفات ذكورة وفيه صفات أنوثة. طيب، فإن كثرت صفات الذكورة فيسمى خنثى ذكر، وإن كثرت صفات الأنوثة قيل خنثى إيش؟ أنثى. إذا لم يعني تساوت، بعض والله أقرب ماله مرة، أقرب ماله ذكر، فاختلف فيه، اختلف فيه، يسمى خنثى إيش؟ مشكل. خنثى، هذا الخنثى المشكل قد يكون هذا الإشكال في السابق، نعم، الآن مع تطور الطب الآن الأمر صعب، يعني يظل خنثى مشكل. يعني الآن الطب الحديث ممكن يعني يوصل إلى أن هذا صفات الذكورة أكثر أو صفات الأنوثة أكثر، طيب، ويحكم عليه بأنه ذكر أو أنثى. عاد موضوع ثاني، ذكر عنده صفات أنثوية، أنثى عنده صفات ذكورية، هذا موضوع ثاني، لكن في النهاية حكمنا عليه ذكر أو أنثى. ففي السابق كان يعني التفريق صعب جدا بالنسبة للخنثى المشكل، الآن تقريبا تقدر تقول ما في خنثى، مع أنه أصلا حالات، هذه حالات نادرة، حالات هذه حالات نادرة، وغالب الناس يا ذكر يا أنثى، لكن قد يحدث أنه يشكل، لكن الآن كما قلنا مع الطب الحديث صعب جدا أن يشكل. فإذا كان عندنا خنثى، طيب، فهذا إذا كان هو إلى الذكورة أقرب ورث ميراث ذكر، وإذا كان إلى الأنوثة أقرب ورث ميراث أنثى. إذا كان مشكلا كما قلنا، كما قال قبل قليل، حتى مثلا الطب الحديث قال نحتاج فحوصات، الفحوصات تأخذ وقت وكذا، زين، نقول صبروا على ميراثه لما نتأكد هل هو أنثى أو ذكر، وصبروا على ميراث الورثة الآخرين، لأنه إذا كان ذكر يحجب الإخوة ويحجب العمام، واضح ولا لا؟ إذا كان أنثى ما يحجب، واضح ولا لا؟ فينظر فيتمهل فيه حتى يتبين هل هو ذكر أو أنثى. وذكر يعني من صفات الذكورة مثلا اللحية، النبات اللحية، مثلا المني من الذكر، إذا أنثى المني من الفرج، ثدي يكبر عند الأنثى. المهم أن يتأكدوا من الصفات، هل هي صفات إلى الذكورة أقرب أم إلى الأنوثة أقرب. نعم، طبعا قال بالأخير إن مات أو بلغ بلا إمارة، بلا أمارة يعني ما عرفنا، مات وما عرفنا هل هو ذكر أو أنثى، واختلف وارثه، يعني نبي ميراثنا، نبي كذا، واحد يقول ذكر واحد يقول أنثى، نعطيه نصف ذكر ونصف أنثى. لكن كما قلنا هذا في السابق، الآن يمكن ما يحتاج إلى مثل هذا الأمر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هل عنده سؤال؟ نعم. الأخ لأم، قال الله تبارك وتعالى: وإن امرؤ هلك ليس له ولد فإن لم يكن له، وإن كان يورث كلالة، الآية لحظة، فإن كان فلكل واحد منهم السدس. هذا الأخ لأم هنا كما قال ابن مسعود، وفيها قراءة لكنها شاذة، لأن في الأخ الشقيق ذكرها في آخر سورة النساء: يسألونك عن الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فإن كان له وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فهنا ذكر الأخ الشقيق والأخ لأب، والأخت الشقيقة والأخت لأب، فهذه في أول النساء، هذه في الأخ لأم بإجماع أهل العلم. نعم، سم أصول المسائل، شلون بالفرض؟ ليش دون شنو؟ يدري حتى بالمسائل تسوي المسألة والعصبة تخليه برا، تعطيهم وبعدين العصبة يأخذ الباقي، نفس الشيء. يعني الحين مثلا الزوج وابن، تسويها مسألة من اثنين، تعطي الزوج الربع والابن الباقي. مثلا عم وزوجة وأم، عم وزوجة وأم مثلا، طيب تقول الزوجة لها الربع لعدم فرع الوارث، والأم لها الثلث لعدم فرع الوارث، واضح ولا لا؟ فثلث وربع شو اللي يقسم على أربعة وستة؟ ثلث عفوا ثلاثة وأربعة 12، فتقول المقام 12. زين، أعطي الزوجة الثلث عفوا الربع ثلاثة، وأعطي الأم الثلث أربعة، العم يأخذ الباقي موجود. إيه معاها.